عبد المحسن تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أرض طال عمرك يا شيخ عرضها للبيع وأنا متردد، يعني أبغى أشوف كم تجيب وكم سعرها، ما جابت السعر اللي أنا أبغاها، فهل عليها زكاة طال عمرك؟ اللي متردد تبيعها، قلت بس أشوف يمكن أبيعها، يمكن إذا ما جابت السعر اللي أبغاه يمكن أبنيها. أيوة، شوف، إذا جزمت بالبيع وحالت سنة، دار سنة وأنت تجزم بالبيع، لكن تنتظر السعر، تنتظر السعر الجيد، فعليك زكاة. أما إذا أنت متردد في البيع، يعني حتى لو جاء سعر، أنت الآن يعني عندك احتمال آخر أنك تبنيها، أنك تسكنها، تحولها إلى مشروع استثماري. فإذا كان إذا أنت متردد في البيع غير جازم به فليس عليك زكاة. أما إذا كنت جازم بالبيع بس تنتظر السعر، ولا أنت جازم، فعليك الزكاة على حسب قيمتها كل سنة. وإذا ما عندك سيولة تقيد الزكاة على نفسك دينا لله تعالى، فإذا بعت وصار عندك سيولة أخرجت عما مضى.